قال خلاص فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو نفسه يعمل فيك أي حاجة، هو نفسه بالبلد كده نفسه يدخلك النار. وبعدين ربنا قال كده، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هو عايز كده، هو عايز يصدك عن ذكر الله ويصدك عن الصلاة. طب تعمل إيه؟ اسجد. عارف لو سجدت والله العظيم هو مش هقول لك أنا هقول لك النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني إيه آية آية فيها سجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقعد يعيط. ليه؟ عشان أنت سجدت. تخيل يعني كل ما تفوز ان الشيطان اللي معاك يبكي ويتعب واعصابه تبوظ اسجد. قال صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجده فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فابيت فلي النار. واحد يقول بقى طب معلش برضه عشان بس افهم الحته دي، واحنا معاك واحده واحده مفيش مشكله، ازاي الشيطان خلق اصلا من النار وازاي يتعذب في النار؟ ف يعني احد المشايخ كان بيحكي الموضوع ده، واحد بقى راح يساله بيقول له يعني معلش عشان عايز افهم بس عشان اطمن يعني، بس ابليس اتخلق من النار ازاي هيتحرق في النار؟ فالشيخ بيقول له طب انت رايح فين؟ قال له انا ما لكش دعوه بيا، انا عايز اطمن بس على ابليس. قال له ده عايزين نشوف ايه احواله يحصل له ايه خد بالك. قال له طيب يعني هو الشيطان خلق من النار لكنه الان مش نار، واحنا خلقنا من طين، هل احنا الان طين؟ لا طبعا، فاحنا هو لحم ودم واعصاب وعروق وكده، وممكن نضرب بالطين، ممكن نتعور، ممكن نموت. فالشيطان كذلك هو خلق من نار ولكنه ليس الان نار، فاذا ضرب او اذا جاءته النار يتبهدل ويتعذب بالنار ما فيش مشكله. وبعدين النار عذاب النار او عذاب جهنم ما هوش نار وبس، لا ده نار وزمهرير ثلج، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. يبقى اذن ايه؟ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي لما يسهو في صلاته في حاجة اسمها إيه؟ سجدتين. إيه؟ سجدتين سهو، سماه النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين أو المرغمتان، يلغم الله عز وجل بهما أنف الشيطان. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن كانت صلاته تامة يعني المصلي كانت ترغمان أنف الشيطان، تكيد الشيطان، تغيظ الشيطان بالايه؟ بالسجدتين دولت بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني لو كانت صلاته تامه بس هو مش واخد باله وناسي فسجد سجدتين سهو، هذه مرغمتان لانف الشيطان. امال اليهود بقى نغيظهم ازاي؟ اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتامين. يعني اليهود ما حسدتكمش على حاجه اكتر من حسدها ليكم على السلام وايه؟ والتامين. السلام في الصلاة والتأمين، أو السلام الذي يحدث بين المسلمين والتأمين سبحان الله. فإن كان الحسد ده على السلام والتأمين فكيف بالحسد اليهود للمسلمين على الأذان وعلى الإقامة وعلى الذكر وعلى الركوع وعلى السجود وعلى البكاء وعلى التضرع؟ لو عايز تغيظ الشيطان، لو عايز تغيظ اليهود وهم برضو يعني أعوان الشيطان، يبقى إن شاء الله تسجد للرحمن سبحانه وتعالى. تعال نشوف رقم 20، الصلاة علاج للأمراض النفسية. تخيل الحكاية دي، أو الله العظيم عايز تعالج اي مرض نفسي، وانا يعني معلش سامحوني انا بقول مفيش مسلم اصلا ممكن ان هو يمرض نفسيا. ازاي؟ ده انت عندك اعظم صيدليه في الدنيا، صيدليه القران والسنه. يقول جل وعلا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله ايه؟ تطمئن. يا جماعه مش تسعد، تطمئن القلوب. اصل السعاده ممكن تكون مؤقته، بمعنى انا قاعد دلوقتي فرحان ومبسوط وممكن يكون مثلا بعد ساعه يجيني خبر يزعلني، يبقى السعاده ايه؟ انقطعت بعد عند الخبر ده. انما السعاده لما يوصل بقى للمساله في القلب للاطمئنان سيان عندي، ما تفرقش بقى يجي خبر حلو ويجي خبر وحش، كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. وضح المساله عامله ازاي؟ فايه يبقى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب. عميد الاطباء النفسيين في المانيا بيقول حاجه غريبه، هو راجل مش مسلم، عارف بيقول ايه؟ بيقول ان من ضمن العجائب الغريبه ان انا بعالج اغلب الناس اللي بيجون المستشفى بسماع الاذان، وانا ما كنتش اعرف ان ده الاذان بتاع المسلمين، انا سمعته على اسطوانه فاخدته فسمعته لبعض المرضى النفسيين، فلقيت اعصابه بترتاح وبيجي له كده حاله بيسموها ايه؟ ريلاكس. معلش دكتور بقى هو سمعت معايا دكتور عشان يلحقنا. المهم يعني بيجي له حاله ريلاكس كده ويعني هادي كده ومبسوط. دي حقيقه والله محمد، هباخدك معايا المستشفى دي مدني ان شاء الله عشان تتعارك. المهم يعني فايه؟ فبيقول بيجي له حاله استرخاء كده وسعاده. فلما سالت ايه ده؟ قالوا لي ده الاذان بتاع المسلمين. قلت فاذا كان هذا هو الاذان فكيف بالصلاه؟ وكيف بالسجود وكيف بالركوع، ويعني كما قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب أكيد حضرتك وأكيد حضرتك، أكيد كلنا ما فيش بيت إلا وقد ملئ طرحا كما ملئ فرحا. البيوت كلها أسأل الله عز وجل أن يفرج هموم المسلمين أجمعين رب العالمين، لكن في بيوت يعني فيها كربات شديدة جدا، فيها مشاكل وفيها متاعب، عايزين ربنا يفرج كربكم. والله العظيم من أعظم أسباب تفريج الكربات بفضل الله الصلاة. كان النبي كان المولى عز وجل يقول أولا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته خصاصة نادى بأهله: صلوا صلوا، صلى الله عليه وسلم، يقول ثابت البناني: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان لما تقف قدامه مسألة، كان يعني مثلا إيه بيكتب في مسائل علمية معانا وكذا، فوقفت قدامه مسألة يعمل إيه؟ يخرج إلى أحد المساجد المهجورة أو أحد البيوت المهجورة ويسجد ويمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ويفضل على كده إلى أن يفتح الله عز وجل عليه في تلك المسألة ويرجع ويكتبها مرة تانية. يا سلام الذل. والصلاة يا جماعة بتستغرق كل حياتنا، يعني في حالة الخوف في صلاة، والاستسقاء لها صلاة، والتوبة لها صلاة، والكسوف والخسوف لها صلاة، يعني الصلاة بتستغرق كل حياة الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك برضو أحكي لكم قصة طفل ثالث برضو عنده 10 سنين. الحقيقة القصة دي كلها كنت قرأتها في كتاب من كتابات اللي جاية من بلاد اليمن، صلى الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين ورب العالمين. الطفل ده عنده 10 سنوات، أبوه وأمه ما بيصلوش برضو، فنفسه أمه يصلي يعمل إيه؟ فأمه عمالة بتكلمه تقول له: يا ابني انت لسه صغير، ليه تعقد نفسك وانت في السن دوت، وحرام عليك، طب لما تكبر شوية، طب لما يبقى عندك 14 سنة، طب لما مش عارف ايه، طب لما تخلص الاعدادية، يعني كده يعني. المهم هو يقول لها: امي انا بحب ربنا وما اقدرش اسيب الصلاة. فضل بقى ماسك في الصلاة، وابوه يحاول يقول له: يعني ابني ما ينفعش كده، انت هتعقد كده يا حبيبي، يعني انت لسه صغير. واحدة اتنين، في اباء كتير بيعملوا كده يا جماعة، لو الابن راح يصلي في المسجد يقول له: حبيبي وربنا قال كده، يا حبيبي انت لسه صغير، ارحم نفسك، روح العب وانبسط وعيش حياتك، والصلاه دي صليها في البيت او في اي وقت او لما تكبر حتى. سبحان الله. لكن الاصل ان احنا نعود اولادنا، لان النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. طب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. دلوقتي انا جوزي حلف عليا يمين 3 مرات، في المرتين الاولين هو ما كانش في وعيه وقال ان هو ما كانش في وعيه، فقالوا لنا ان تكفلي تطعمي 10 مساكين وهو ما يحلفش لو ما يرميش اليمين تاني. وفي ثالث يمين رمام قال لي انا كنت في وعي وكنت عايز ان انا اطلعك وما كنتش عايز اعيش معاكي يعني. بس في الاثنين الاولانيين هو لا، هو كمجرد بس يعني الشيطان خده ورمى اليمين على طول، وبعد كده رجع قال لي انا ما كنتش وعي، انا مش عارفه انا ازاي عملت كده. طب هو في اليمين الاولاني والثاني ما كانش في وعي، يعني بمعنى ان هو لما سالوه هل انت طلقت قال انا ما كنتش وعي ان انا طلقت، يعني ما كانش حاسس ان هو بيطلق يعني كده؟ مش نيته. عموما لو ما كانش حاسس انه طلق، فحديث النبي عليه الصلاه والسلام لا طلاق ولا يعني لا طلاق ولا اعتق في اغلاق، والاغلاق هو اغلاق العقل، يعني ان هو يكون طلق ومش فاكر انه طلق، فالطلاق هنا ما بيقعش خالص يعني. ما بيقعش. لا ما بيقعش خالص طبعا. يعني هو يعتبر دلوقتي مطلعني مرة واحدة بس. مرة واحدة، واسال الله انها تكون اخر مرة ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وربنا يتوب عليه من الطلاق ان شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. طيب نكمل موضوع الطفل بقى اللي كان عايز امه وابوه يصلوا، فامه بقى عملت كل شيء: حبيبي اعقل مش كده حبيبي، وابوه يقول لها: ما تخريش ما تخافيش عليه، ده هي نازله بس كده وهيعقل ان شاء الله. المهم فضل على كده لحد ما في يوم من الايام دخلت عليه قبل الفجر بحوالي نص ساعه، فلقيته عمال بيصلي وساجد وعمال يبكي وعمال يقول كلام هو مش عارف ان امه دخلت عليه، فيقول: يا رب امي بحبها ونفسي تخش معايا الجنه، وابويا بحبه، يا رب ما تحرمنيش من الجنه وما تحرمنيش منهم يا رب، يا رب خليهم يصلوا، يا رب يفتح قلبهم للصلاه، يا رب ده انا بحبهم، يا رب يا رب ما تحرمنيش منهم. فالام ما شافت كده راحت نادت لجوزها اللي هو ابو الولد، ودخلوا الاثنين حضنوه وبقى فرحانين بيه جدا، وكان سبب توبتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نرجع للكتالوج مره تانية عشان ما ننساش فضائل الصلاه، ان انا هرضى وراك لحد ما تصلي ان شاء الله، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. رقم 22، وده بقى الكلام بقى اللي انت بتحبه بقى بعد الصلاة. طيب حاضر بعد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. هو سؤال بس بسيط لحضرتك. نعم. مرات اخويا منقبة. نعم. بس

فضل لو ركز واستعد بالله من الشيطان الرجيم وحاول لقدر الامكان تختار الهيئة الأنسب ليك في الخشوع. يعني ايه؟ ودي هنتكلم عنها في درس كامل عن الخشوع في الصلاة، ان ممكن واحد يكون تفتيح العينين في الصلاة هو ده سبب خشوع. خد بالك، هو الأصل في الصلاة ان انت تفتح عينيك مش تغمض، ده الأصل. لكن في واحد يقول لك طب انا لو فتحت عينيا بيحصل ان ممكن حد يشغلني في الصلاة، واحد بيتحرك، واحد بيهزر، واحد مش عارف بيعمل ايه، في مناظر جامده في المسجد، ديكورات او زخارف وكده، فبيقول لك بنشغل فبغمض عيني. مفيش مشكله، اختار الهيئه التي تناسبك في الخشوع واستعن بالله سبحانه وتعالى، اسال ربنا سبحانه الدعاء بقى يا رب. يعني الصح ان الواحد يفتح عينيه مش يغمضها، الاصل التفتيح مش التغميض. لكن هل التغميض يبطل الصلاه يا شيخ؟ وبعدين خد بالك لك مع قناه الناس مش تقدر تغمض عينيك. مش القنوات التانية لا هنا. ربنا يبارك لك يا شيخ محمود، ألف ألف شكرا يا شيخ. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا رب. اوعى تخليها شعار عندك يا مدن. ربنا يبارك فيك. طيب نكمل. طيب اذا احنا قلنا لو عايز تقرب من ربنا عليك بايه؟ بالصلاه، واسجد واقترب، قرب يا اخي، قرب، حب ربك، حب ربك زي ما بيحبك ربنا يبارك فيك. عايز تقرب من النبي؟ اكيد طبعا بتحب النبي، اوعى تقول ما بتحبوش، يعني مفيش مسلم ما بيحبش النبي. لو عايز تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم قرب، اسجد، اسجد لله. حديث رواه مسلم عن ربيعه ابن كعب لما النبي عليه الصلاه قال سلني شيئا يا ربيعه، قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. شوف يا اخي الهمه الحلوه، مش بقى واحد يعني طب رسول الله طب يعني بس ورا الباب، لا يا اخي اطلب، اطلب، انت بتطلب من الملك سبحانه وتعالى. قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك، مش حاجه غير كده. قال هو ذاك يا رسول الله. قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مالوش عفارم عليك، كويس والله ان انت عايز تبقى معايا، ان شاء الله ادعي لك دعوه تبقى معايا. لا مالش كده. قال فاعني على نفسك. وايه على ايه؟ على نفسك. اصل النفس دي مش عايزاك تعمل حاجه حلوه ابدا، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. النفس ان كان عليها يا عم الدنيا برد، الاسلام ما بيقولش كده، لان دي الرحمه، وعين ربنا رب قلوب. يا عم نام، قوم الصبح الساعه 10 الصبح ان شاء الله لما الشمس تحمى كده، وتقوم تتوضا بميه سخنه وتولع الدفايه وتصلي وتنبسط، وبعدين تروح شغلك ليه؟ قوم صلي الفجر، قوم صلي عشان ربنا يكرمك، واخد بالك؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة فين؟ في الجنة. طب معنا اتصال أخير. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود بارك الله فيك. الله يبارك في عمرك. معك أخوك صلاح. أهلا وسهلا. في سؤال لك يعني دلوقتي أنا مريض وعندي مغاير ثلاث شرايين. شفاك الله عافاك. ورجلي اليمين في شال الأطفال. شفاك الله عافاك. معايا حضرتك؟ نعم. وساكن في الدور الرابع. نعم. بيبقى في مشقة جامدة بأمانة في الصعود والنزول بالنسبة للمسجد. نعم. فهل يعني دي تبقى رخص؟ طبعا يا أخي. الحمد لله مواظب على الصلاة كلها. ما جعل عليك يعني ربنا اللي ربنا يحفظك. مواظب على الصلاة كلها ما فوتش فرض الحمد لله. نعم. بس أنا بتلاقي إن أنا بقيت مش قادر أصلي في ال ربنا يديك الصحة يا أستاذ صلاح. أقول لحضرتك على حاجة. وقت ما تحس إن أنت عندك نشاط إن أنت تقدر تنزل وتصلي انزل. وقت ما تحس إن أنت تعبان ما تنزلش. لأن يعني شوف يعني يعني رفع عن أمة الخطأ والإنسان وما استكرهوا عليه، فأنت مستقر على هذا الأمر إن أنت تعبان، تعبان وعندك عذر. فإذا كنت تستطيع في ربنا يبارك فيك. يعني أقصد يعني من أن للآخر حتى انزل عشان ما تحرمش نفسك بس من رؤية. أنا والله ببقى نفسي أنزل. طب والاحسن من ده كله يا استاذ صلاح ربنا يبارك فيك، لو ربنا ييسر لك ان انت ان انت تنقل نفسك في سكن في دور ارضي. يعني اظن كتير مثلا لو في حاله حضرتك ربنا يحفظك يا رب ويشفيك ويعفو عنك اللهم امين، ان انت لو تبحث عن سكن في دور ارضي هيبقى ايسر ليك بفضل الله، ويبقى ان شاء الله هيبقى انشط ليك في الذهاب الى المسجد. انا افضل لحضرتك كده ان شاء الله. لكن ان لم تستطع لحد ما تستطيع ان انت تنقل في دور ارضي، فان شاء الله الصلاه اللي تستطيع تروحها يا ريت تروحها، واللي ما تقدرش تحس ان انت متعب اسال الله عز وجل ان يعفو عنا وعنك يا رب العالمين. طيب كمل الموضوع بقى. الصلاه من حلاوتها ومن جمالها ومن قدرها ومن منزلتها كانت اخر وصيه لمين؟ حبيبك. بالله عليك لو ابوك وصاك وصيه ها تعمل ايه؟ تنفذ ولا تقول اهي وصيه ابويا مش مشكله بقى خلاص بقى يعني مش مشكله يعني ننفذ او ما ننفذش؟ لا لا لا، هتبقى حريص جدا. ابوك قبل ما يموت قال لك يا ابن وصيتي تعمل كذا، والله العظيم ما تقدر تفرط ولا تقدر تنسى، صح ولا لا؟ انما لما تكون وصيه النبي ده من باب اولى بقى، ده النبي صلى الله عليه وسلم اخر وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو داود باسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال كان اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه، الصلاه اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. لو عايز تحافظ على وصية النبي لازم تصلي. عمال افتح لك كتالوج وفتح لك في كل الثمرات الجميلة والحاجات الحلوة اللي في الصلاة عشان نفسك تتفتح الصلاة. طب بالله عليك انا يقينا عارف ان انت دلوقتي نفسك تتفتحك عشان دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فلو بتحب النبي لازم تنفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانت اخر ابتسامة، عارف اخر ابتسامة، اصل النبي ما كانش بيكشر في وش حد صلى الله عليه وسلم. النبي كان مبتسم. ان في ناس فاهمه ان النبي ما كانش بيبتسم، لا ده النبي عصام كان بسام المحيا صلى الله عليه وسلم. اخر ابتسامه ابتسمها النبي عصام في عز الالم والمرض والحمى والتعب ده كله كان بسبب الصلاه. لما طلع لقى المسلمين اجتمعوا خلف ابي بكر وبيصلوا فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لانه اطمأن على احوال الامه صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. طيب عايز حاجه كمان، انت سمعت عن عذاب القبر ونعيم القبر او بلاش ده كله، سمعت عن نعيم القبر وعذاب القبر؟ عشان الناس ما تقولش هم على طول عذاب قبر، لا لا، في نعيم وفي عذاب والله، وفي نعيم جميل قوي قوي. وانا يمكن اتكلمت في شريط كامل عشان بعض الناس قالوا بس السنيه دول ما كانش غير عن عذاب، ما لهمش غير العذاب والشجاع الاقرع والمرزبه والعينين الزرقاء والشعر مش عارف ايه ايه حكايه. لا ما والله ابدا، عملنا شريط كامل اسمه نعيم القبر، اتكلمنا فيه كله من اول لاخره عن نعيم القبر. ومش معنى كده قلت في اوله، مش معنى كده بننكر عذاب القبر، لا بيقول في عذاب، بس عشان نقول لكم الوجه المشرق للقبر ادي النعيم يا جماعه، واللي مش هيعمل كده ممكن يقع في العذاب من باب وبضدها تتميز الاشياء، واضح كده؟ فبنقول القبر فيه نعيم وفيه عذاب، نفسك تنجو من العذاب وتتنعم في القبر عليك بالصلاه، نعمه كبيره قوي عليك بالصلاه. يقول صلى الله عليه وسلم ان الميت اذا وضع في قبره، حديث رواه الحاكم وحسنه بعض اهل العلم وضعفه بعض اهل العلم، وهذا للامانه العلميه، ان الميت اذا وضع في قبره انه يسمع خفق نعالهم، صوت رجليهم حين يولون عنه، لما الناس دفنوه ولسه ماشيين هو سامع صوت نعالهم وهم ماشيين. فان كان مؤمنا، خد بالكوا، فان كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه، الصلاه فين؟ عند راسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاه عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقه والصلاه والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل راسه، العذاب جاي منين؟ من ناحيه راسه، فتقول الصلاه ما قبلي مدخل، ما فيش مدخل للعذاب من ناحيتي ابدا، فيحميه الله عز وجل من عذاب القبر بصلاته بفضل الله سبحانه وتعالى. يا جماعه ده الصلاه اميه الاموات المعذبين، اميه كبيره قوي والله، ده ما كلام، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو نعيم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان خفيفتان، مش تقال حتى، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عملي، يعني الرجل ايه، لان النبي عصام كان بدايه الحديث عن ابو هريره ان النبي مر على قبر دفن حديثا، يعني واحد لسه مدفون حديثا في القبر ده، فبص كده للقبر وقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا الرجل، يعني هذا الرجل المدفون في عملي، احب اليه من بقيه دنياكم. ايه رايكم؟ بيقولهم لو طلع الراجل ده من قبره وصلى ركعتين خفاف من اللي انتوا يعني بتقولوا دول ركعتين يعني خفاف يعني مش هم يعني اللي وصلوا الجنه، اهو ركعتين دول عنده اغلى من بقيه دنيتكم دي كلها. ايه رايك؟ ركعتين. لو وقفت عند القبر كده بص للناس اللي مدفونه وقول اكيد كل الناس دول بيتمنوا ان هم يصحوا مره تانية عشان يصلوا زي ما انا بصلي. طب لو ما كنتش انت بتصلي خساره. هيتمنوا ايه؟ يتمنوا ان هم يطلعوا ما يصلوش زيك؟ لا طبعا، يتمنوا يطلعوا يصلوا ايه ولو ركعتين خفاف. تيجي يوم القيامه تلاقي الاعمال بتاعتك في مقدمه، الاعمال دي كلها اللي هتحاسب عليها، وهي دي المشكله، في مقدمه كل الاعمال اللي هتحاسب عليها ايه؟ الصلاه. تخيل لو نفعت الصلاه واتظبطت معاك كل حاجه بعد كده هتعدي، حتى لو الصيام فيه نقص ربنا هيسره لك، لو الزكاه فيها مش يعني المهم الصلاه اهم. مش معنى كده بقول لك ما تزكيش، مش معنى كده بقول لك ما تصومش، بس بقول لك اهم حاجه تركز عليها الصلاه، عماد يا جماعه، عماد الدين، عماد من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، ولا ايمان لمن لا صلاه. مين يا جماعه يحكم الانسان؟ يعني اسف يعني مسلم محمد قاعد مع بوش مع ولا مش عارف ايه ولا شارون ولا قاعدين مع بعض مثلا، يعني عفوا يعني حاشا لله ان يقعدوا مع بعض، بس يعني قاعدين وحي على الصلاة وهم قاعدين وهو قاعد، طب ايه الفرق؟ انما هو يقوم يصلي. هو ده الفرق، انت مسلم اول ما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح خلاص قلبك ايه، وقبل والله ما تسمع، والله قبل ما تسمع، انت ده في ناس